أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم ينبأ بما في قوم نوح من قبل بتكلم الكلمة يا رسول يعني. Thank you.

شأن صدق الله العظيم. الله يعطيك العافية. ومجال المجد.